الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الثاني من الأشبال. أهلا أهلا بالأشبال، أهلا أهلا بالأشبال، تحية للأبطال، تحية للأبطال، أهلا أهلا بالأشبال، أهلا أهلا بالأشبال، تحية للأبطال، تحية للأبطال، أحبابنا كيف الحال، أحبابنا كيف الحال، أحبابنا عدنا بأحلى الإنشاد للبنات والأولاد، للبنات والأولاد، جئناكم في الميعاد، عدنا بأحلى الإنشاد للبنات والأولاد، للبنات والأولاد، عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا, عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان الطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، نهديكم النصيحة بفكرة مليحة واضحة صريحة وسهلة مريحة، نهديكم النصيحة بفكرة مليحة واضحة صريحة وسهلة مريحة، بلهجة فصيحة، بلهجة فصيحة، عدنا بشعر صافي من أعذب القافي، نجدد التصافي وننبذ التجافي، عدنا بشعر صافي من أعذب القافي، نجدد التصافي وننبذ التجافي، يا أروع المتافي، يا أروع المتافي، يا أروع المتافي، يا أروع المتافي، يا أروع المتافي، يا أروع المتافي. أهلا أبو علي. أهلا أبو عبد الملك. أهلا أهلا أهلا نبث التحية، أهلا أهلا أهلا عطورا زكية، أهلا أهلا أهلا نبث التحية، أهلا أهلا أهلا كأغلى هدية، أهلا أهلا أهلا نبث التحية، أهلا أهلا أهلا عطورا زكية، أهلا أهلا أهلا نبث التحية، أهلا أهلا أهلا كأغلى هدية، نشيدا جديدا، أهلا أهلا أهلا ولحنا فريدا، أهلا أهلا أهلا يصير به العمر يا صاح بعيدا، نشيدا جديدا، أهلا أهلا أهلا ولحنا فريدا، أهلا أهلا أهلا يصير به العمر يا صاح بعيدا، ويشد فاطلب مزيدا مزيدا، أهلا أهلا أهلا لدرب الرشاد، أهلا أهلا أهلا لنهج السجاد، أهلا أهلا أهلا لدرب الرشاد، أهلا أهلا أهلا جميعا ننادي، أهلا أهلا أهلا لدرب الرشاد، أهلا أهلا أهلا لنهج السجاد، أهلا أهلا أهلا لدرب الرشاد، أهلا أهلا أهلا جميعا ننادي، أخي فلتعجل، أهلا أهلا أهلا إلى الخير أقبل، أهلا أهلا أهلا نصوغ النداء إليك ونرسل، أخي فلتعجل، أهلا أهلا أهلا إلى الخير أقبل، أهلا أهلا أهلا نصوغ النداء إليك ونرسل، هدى الله درب لأفضل منزل، أهلا أهلا أهلا بكل الصحاب، أهلا أهلا أهلا كوكل السحاب، أهلا أهلا أهلا أهلا بكل الصحاب أهلا أهلا أهلا كوبل السحاب نعود إليكم نعود إليكم نعود إليكم نعود إليكم ونشدو بالأشبال بين يديكم ونشكو بالأشبال بين يديكم سلام عليكم سلام عليكم. أنا هديل رائعة أحب كل طائعة رأيت يوما طفلة تبكي وتبدو ضائعة أنا هديل رائعة أحب كل طائعة رأيت يوما طفلة تبكي وتبدو ضائعة تبحث عن أهل لها تهيج كل سامعة أخذتها بلافة والعين منها دامعة وقلت يا صغيرتي صبرا تزول الفاجعة خذي يدي وأقبلي نبحث وكوني وادعة وقلت يا صغيرتي صبرا تزول الفاجعة خذي يدي وأقبلي نبحث وكوني وادعة فأقبلت وأفرقت فقلت أنت جائعة أنت أنت جائعة هل أنت جائعة؟ نعم وخائفة قالت نعم وخائفة قالت نعم وخائفة من الضياع هالعة من الضياع هالعة قالت نعم وخائفة قالت نعم وخائفة من الضياع هالعة من الضياع هالعة أخذتها أطعمتها من الطعوم الماتعة أخذتها أطعمتها من الطعوم الماتعة وبالهدى ذكرتها وبالوصايا النافعة أوصلتها لدارها محفوظة مسارعة أوصلتها لدارها محفوظة مسارعة فنلت أجر خالقي أنا هديل رائعة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله، اليوم أتممت جزءا من كتاب الله وأنا متحمس لحفظ الجزء الثاني. جعلك الله من حفظة كتابه. سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني. سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. وملأت الصدر بآيات تطرد وسوسة الشيطان قلبي للقرآن محب أكثر من كل الخلان. فإذا فاز بجزء منه زاد الشوق لجزء ثاني زاد الشوق لجزء ثاني هو في قلبي لا أنساه وخشوع يملأ وجداني يتلو الشعر الشيخ فأسمع رجلي ويردد قلبي ولساني إن كلام الله شفاء وهو دواء للأحزان يتلو الشيخ فأسمع رجلي ويردد قلبي ولساني إن كلام الله شفاء شفاء وهو دواء للأحزان وهو دواء للأحزان وهو دواء للأحزان للأحزان. بسرعة يا أولاد. حاضر. هيا هيا فلقد تأخرنا. حسنا حسنا، ما أروع والدي، فهما حريصان على إدخال السرور علينا. هيا يا أولاد، لماذا أنتم ساكتون؟ فلنبدأ. بيتنا بيت سعيد، بيتنا بيت سعيد، نحن فيه كالورود، بيتنا بيت سعيد، نحن فيه كالورود، كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد، كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد، بيتنا بيت سعيد، نحن فيه كالورود، بيتنا بيت سعيد، نحن فيه كالورود، كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد، كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد، وأبي دوما وأمي منبع الحب الأكيد، كل فرد منهما حقا له قلب ودود، جعل الفرحة بين الكل في البيت تسود، جعل الرحمة تغشانا كما الظل المديد، حبب البذل إلينا فترى الكل يجود، فترى الكل يجود، نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد، نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد، نبتغي وجه الإله الحق في بذل الجهود، نبتغي وجه الإله الحق في بذل الجهود، نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد، نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد، نبتغي وجه الإله الحق في بذل الجهود، نبتغي وجه الإله الحق في بذل الجهود. وأبي فذ خبير وله رأي سديد، وأنا أتبع آراء الأبي الفذ الفريد، وأبي فذ خبير وله رأي سديد، وأنا أتبع آراء الأبي الفذ الفريد، ولأمي كل حبي ودعائي في السجود، فهي عندي بعد ربي خير من فوق الوجود، ولأمي كل حبي ودعائي في السجود، فهي عندي بعد ربي خير من فوق الوجود. يا إلهي يا إلهي يا حميد يا مجيد، اجمع الأسرة يا رحمن في دار الخلود، يا إلهي يا إلهي يا حميد يا مجيد، اجمع الأسرة يا رحمن في دار الخلود، مثلما جمعتها في ذلك البيت السعيد، مثلما جمعتها في ذلك البيت السعيد. أهلا بك، ما اسمك؟ أسامة. هل تحفظ سورة الناس؟ نعم. هيا ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك الله. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. يفوح شذاها بأزكى العطور بذكر وشكر لرب قدير. يفيض علينا بخير وثير فنعمة الإسلام سر السرور. بأزكى العطور بذكر وشكر لرب قدير. يفيض علينا بخير وثير فنعمة الإسلام سر السرور. فنعمة الإسلام سر السرور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. فيا قلب رفرف ويا روح طيري فذكر إلهي حياة الضمير. إلهي ومولاي أنت نصيري إليك معادي يوم النشور. إلهي ومولاي أنت نصيري إليك معادي يوم النشور. فبشر فؤادي بخلد وحور. فبشر فؤادي بخلد وحور. فبشر فؤادي بخلد وحور. فبشر فؤادي بخلد وحور. بخلد وحور. ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ لم أقصد يا أبي. يا لك من ولد مشاغب، لا بد من عقابك. لم أقصد يا أبي. جدي أرجوك ساعدني أرجوك. إن جدي وجدتي سر سعدي وفرحتي، كل أمر مؤرق فيه تبدو مضرتي. إن جدي وجدتي سر سعدي وفرحتي، كل أمر مؤرق فيه تبدو مضرتي. يزعج الكل منهما فيجيبان صرختي، ويسيلان أدمعا قد جرت مثل دمعتي. ويسيلان أدمعا قد جرت مثل دمعتي. وإذا كنت مخطئا ورأت أمي زلتي، أسرعت نحو والدي أخبرته بهفوتي. وإذا كنت مخطئا ورأت أمي زلتي، أسرعت نحو والدي أخبرته بهفوتي. فطوى الأرض عاجلا بالعصا نحو حجرتي، ثم أعدو مهرولا مغلقا باب غرفتي. وهو يبقى مراقبا لدخولي وطلعتي. يطرق الباب بالعصا مرة بعد مرتي، وأنا أرقب الأذى يا لعسري وكربتي. فإذا عاد متعبا بعد تلك المهمة، أفتح الباب مسرعا نحو جدي وجدتي. فإذا جاء غاضبا تابعا وقع خطوتي، تتلقاه جدتي بهدوء وحكمتي. يا بني استمع لنا دون عنف وشدة، فإذا الجد قائم في خضم الملمة، لا تخف من وعيده يا حبيبي. ومهجتي فالعصا تقرع العصا رغم تلك المشقة، فأنا عدت يافعا باندفاعي وسطوتي رغم ضعفي وشيبتي واعتلال بصحتي. هكذا في حياتنا ألف شأن وقصتي، إن جدي وجدتي سر سعدي وبسمتي. إن جدي له صدى ساحر كل ليلة، كم دعا الله قائما مرسلا ألف عطرة، كم نهار يصومه بابتهاج ورغبة، يبتغي من صيامه دائما خير جنتي. هكذا كان حاله وكذا حال جدتي، هكذا كان حاله وكذا حال جدتي. والحكايات منهما عادة قبل غفوتي، عادة قبل غفوتي. فإذا أكبر الدجى وأتى وقت صحوتي، ثم صليت خاشعا قانتا في فريضتي، أنقل الخطو سائرا في ثني عطر قبلتي، أنشر العطر فائحا بين عين وجبهتي. قبلة الحب قسمت بين جدي وجدتي، فهما سر فرحتي وسروري وبهجتي، وسروري وبهجتي، وسروري وبهجتي. ما هذا الصوت في غرفة سارة؟ إنه الصوت المعتاد الذي نسمعه كل يوم. ما شاء الله يا سارة، هل ما زلت تسمعين هذا النشيد إلى الآن؟ نعم، وكيف لا، فهي أغلى هدية من أغلى أدية. ما أروعك يا سارة، كبرت وأصبحت فتاة وما زلت محافظة على هذه الهدية، أسأل الله لك التوفيق والنجاح. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي. جزاك الله يا بنتي يا بنتي يا بنتي، جزاك الله يا بنتي يا بنتي يا بنتي، جزاك الله يا بنتي يا بنتي يا بنتي، جزاك الله يا بنتي بخير حيثما كنت، تساعد أمها دوما بكل الجهد في البيت، تناديها بنظرتها ولا تحتاج للصوت، فتنهض مثل لمح البرق نحو الأمر في صمتي، تقول لأمها لبيك إن الأمر ما شئت، سأدخل غرفتي حالا أرتبها مع الأخت، ونبغو ذات والدنا لينضج قبل أن يأتي، فتغدو أكلتي ملحا ولحما غاص في الزيت، ونطهو زاد والدنا لينضج قبل أن يأتي، فتغدو أكلتي ملحا ولحما غاص في الزيت، فتظلم حولي الدنيا وتكتم شهقتي صوتي، أدوخ فينحني رأسي كأن البحر من تحتي، فتظلم حولي الدنيا وتكتم شهقتي صوتي، أدوخ فينحني رأسي كأن البحر من تحتي، فأكل لقمة غصبا وأمسك معظم الوقت، أجاملها فأسألها أنت طبخته أنت، ألاطفها وأمدحها أجدت الطبخ أحسنت، فيعلو أنفها فخرا أنا أحسنت أم أختي، أنا أحسنت أم أختي، تبشرني لقد رتبت، لقد رتبت، أسألها أرتبت، لقد رتبت ملابسي، أرد بصوتي المخفوض بل يا بنت خربت، فأسألها وماذا بعد، غسلت كؤوسنا، ماذا بعد يا بنتي، رتبت الصحون

كي أصلي لإلهي راغبا في رضا الرحمن والأجر الكبير. راجعا دوما ولكني أرى من سلوك البعض ما يؤذي الشعور، فترى سلمان يرمي خالدا بعد أكل الموز عمدا بالقشور. خاشعا دوما ولكني أرى من سلوك البعض ما يؤذي الشعور، فترى سلمان يرمي خالدا بعد أكل الموز عمدا بالقشور. ثم يأتي بعدها شيخ ضرير لا يرى القشرات في وقت العبور، عندما يطاء قشر الموز يهوي. بعدها لا تسألوني ما المصير، يسقط الشيخ على الأرض فتدمى قادماه من أدى هذا العثور. وترى سعدا ينادي سالما داخل المسجد بالصوت الجهور، وترى ريان في ركن بعيد نائما يؤذي سواه بالشخير. والتفت بعد التحيات لتنظر رائدا يكمل في الصف الأخير، ينقر الأرض سريعا كغراب فهو بعد الفرض فورا سيطير، عاجلا نحو لقاء ساخن بفريق فيه يحيى وسمير، بلباس لا يرى فيه وقار وعليه رقم هداف شهير. أيها المسكين مهلا يا أخي، إنما التقليد كالداء الخطير، كل من قلد قوما فهو منهم، فاحذر التقليد في بعض الأمور. أيها المسكين مهلا يا أخي، إنما التقليد كالداء الخطير، كل من قلد قوما فهو منهم، فاحذر التقليد في بعض الأمور. ذلكم بعض الذي كنت أرى يا صحابي وسوى هذا كثير، ذلكم بعض الذي كنت أرى يا صحابي وسوى هذا كثير. أبي، من هؤلاء وماذا يصنعون؟ هؤلاء أطفال في مثل سنك يحاولون حفظ كتاب الله. ما رأيك يا أبي؟ أريد أن أنضم إليهم غدا إن شاء الله. ولماذا الانتظار إلى الغد؟ فلنذهب الآن. مدرسة القرآن، جوهرة الأسمان، مدرسة القرآن، جوهرة الأسمان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني. فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان، تعطي فؤادي صحة وقوة في آني. أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني، وأرتقي في همتي ويرتقي بياني. هيا جميعا بادروا لجنة الرضوان، فأيكم لا يرتجي مأدبة الرحمن. إن شيوخي أسسوا لشامخ البنيان، وأصلوا ومهدوا لرفعة الإنسان. مدرسة القرآن، جوهرة الأسنان، مدرسة القرآن، جوهرة الأسنان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بصفوة من خيرة الخلان. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بي صفوة من خيرة الخلان. ولا أرى مدرسة لمثلها تداني، وإنني لأرتجي في السر والإعلان، في السر والإعلان نجاحها وفوزها والسبق في الميدان، نجاحها وفوزها والسبق في الميدان. يا ربي يا رحماني، يا ربي يا مناني، وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. يا ربي يا رحمن، يا ربي يا منان، وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن، لخدمة القرآن، لخدمة القرآن. الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الأشبال الثاني من الأشبال. هيا يا أهل البيوت، أدوا حقوق الجاري، فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام. أدوا حقوق الجاري، فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام. حقوق فيها ثبوت، قولوا لهم سلاما ولطيف الكلاما، وفاء واحتراما، وفاء واحتراما. قولوا لهم سلاما ولطيف الكلاما، وفاء واحتراما، وفاء واحتراما. توت توت توت توت، هيا يا أهل البيوت، يا جنة الرحمن، يا أعظم الأمان للأهل والجيران وسائر الإخوان. يا جنة الرحمن، يا أعظم الأمان للأهل والجيران وسائر الإخوان. هيا يا أهل البيوت، أدوا حقوق الجاري، فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام. أدوا حقوق الجاري، فالجار قبل الدار وصيات الإسلام على مدى الأيام. حقوق فيها ثبوت، قولوا لهم سلاما ولطيف الكلاما، وفاء واحتراما، وفاء واحتراما. قولوا لهم سلاما ولطيف الكلاما، وفاء واحتراما، وفاء واحتراما. توت توت توت توت، هيا يا أهل البيوت، يا جنة الرحمن، يا أعظم الأمان للأهل والجيران وسائر الإخوان. يا جنة الرحمن، يا أعظم الأمان للأهل والجيران وسائر الإخوان. توت توت توت توت توت توت توت توت. يا أمتنا يا أمتنا، لا تنسي ماضي عزتنا، سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا. يا أمتنا يا أمتنا، لا تنسي ماضي عزتنا، سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا، وأنار الدنيا ماضينا. توحيد الخالق رايتنا، والدين الخالق